وفيها فراشات جميلة وفيها نباتات عجيبة، أخذ من هنا وأخذ من هنا. وجاء متأخرا محملا بأثقال، فقال له الربان أين تضع هذه؟ ليس لك إلا المقعد الذي تقعد تجلس عليه، اجلس ووضع هذه الأحمال عليك. القسم الثالث لما رأى جمال الجزيرة قال يا الله ما هذا الجمال، أطيار وأشجار وأنهار ومياه محيطة ونباتات وأزهار، لا لا لا، وزحمة المدينة، أنا أستقر. ونسي نفسه ورحل الربان وتركه. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أنزلنا إلى هذه الأرض كهذه الجزيرة، فمنا من اعتبرها ممر، ومنها من اعتبر أنه يغتنم ويهتبل بالحلال وبالحرام منها، ومنها من نسي نفسه واعتبرها مقر وقر، وهنا للأسف نزل إلى يعني للمستقر للأسف. فالكارثة كلها كالذي جاء بعمال ليعملوا له في البيت عملا، ووزع عليهم أعمالهم، ثم غادرهم وقال ساعة المغرب سوف آتي لأعطي كل واحد منكم حسابه. انقسموا أيضا أقسام ثلاث، منهم من قال لابد من العمل، ومنهم من قال أنا سوف أخذ حسابي، لأن الرجل هذا رجل لطيف ظريف خفيف رحيم، فينام ساعة ويعمل ساعة. النوع الثاني قال أنا كده كده أنا سوف أقبض، إيه اللي يتعبني اللي يخليني أشتغل طول اليوم، أنا أنام والمغرب أروح أقف في الطابور لأخذ. عند المغرب جاءوا للحساب وصاحب العمل يجلس، اكتشفوا أنه ما غادر البيت، وإنما كان يراقبهم من قوة من حجرة، حجرة مراقبة، كيف حال من قصر وكيف حال من نام. ولله المثل الأعلى، أنزلنا في أرضنا وتركنا نعمل، وكل على قدر ما هدى رب العباد وقدر ما طرق هو باب الأعمال. فالله عز وجل من رحمته لما أنزلنا إلى الدنيا أعلمنا أننا لسنا هنا إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل من عليها فان. حتى الكافر إذا سألته أين إلى أين الرحيل، هنا موت. قد نختلف معه في إلى أين نذهب، لكن هو موقن بمسألة الموت. طيب نأتي إلى مسألة الله عز وجل من رحمته قد يميت إنسانا فجأة، وقد يعني يقتص من إنسان بأن يميته فجأة. نعم. إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. نعم. ليه؟ المؤمن بيعمل الأعمال اللي ربنا أمر بها أولا بأول. صحيح. وذلك للأسف بعض الناس، وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا، يقول لك أبوك لما مات نطق بالشهادتين، يقول للأسف ما نطق، يحزن يقول يا أبي مات على غير التوحيد، يقول لي أخي الإسلام أبوك كان يصلي والحمد لله. الموت متى يحدث؟ إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب. صحيح. أو بعد العشاء. صحيح. في الصلاة ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو آخر كلامه ماذا؟ شهادة توحيد. فاطمئن يا عبد الله أن أباك قد مات على كلمة التوحيد إذا كان يصلي. أما المصيبة إذا كان لا يصلي، لأن محمد ابن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في أمرين، في الدماء وفي الصلاة. الدماء بمعنى القتل. القتل. أول ما يقضى فيها. ولذلك الأول ما يسأل العبد يوم القيامة وربما في قبره يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا المصيبة. سبحان الله. في ناس إذا دخلوا رمضان يصلون يصومون ولا يصلون. أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره. وهذا عبد لرمضان يعني يولي مع خلاص هذا إنسان يعني صلى وصام. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه. ربما الدنيا ضغط عليه فلم يصبر. ربما ابتلي فلم ينجح. فمن كرم الله أن يموت فجأة. الآخر ماذا يصنع؟ لم يتب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لأصحابه. لأن المؤمن يحاسب نفسه كل ليلة، بل على العكس. صحيح. أنا أطالب المشاهدين والمشاهدات وأطالب نفسي وأطالبك أن نحاسب أنفسنا عقب كل صلاة، لأن الإنسان بطبيعته ينسى. يعني أجلس في الصلاة والله أنا عندي يعني لا أقول يترك التسبيح، لكن أقول محاسبة النفس بهذه الدقائق أولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاة الصبح إلى الآن؟ ماذا صنعت من الظهر إلى العصر؟ ماذا صنعت من العصر إلى المغرب؟ النصف ساعة التي ينتهي كل الأهل والناس الآن وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف، وتقف المرأة في المطبخ 4 ساعات وتأتي في ركعتين تقول الله أنا ركبتي تؤلمني أصلي جالسة؟ فهذه اللحظة هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيد حساباته، ماذا صنعت من أبواب الشر، من أبواب المساوئ، من أبواب العيوب. فهذا الحساب أولا بأول يمحو، اولا باول كما نعم. شبهنا التشبيه من قبل، آنية او طبق يعني غسلناه بعد الاكل مباشرة سهل، تركناه اياما جف فيه الطعام صحيح. فموت الفجأة راح للمؤمن حسر على الفاجر. طيب ناتي للمرض. اولا الانسان لا يحب المرض، لا احد يحب المرض صحيح. ولا الموت ولا الموت يعني يأكل سبحان الله لكن ابا ذر كان له فقه اخر، كان يقول أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت، وهذه أشياء لا يحبها أحد. صحيح، الجوع والمرض والموت. قال أنا إن جعت رق قلبي. انظر إلى رقة الصائم في رمضان. نعم. انظر إلى إيمانيته. نعم. المرض إذا مرضت خف ذنبي، لأنه كفارة للذنوب. المرض نعم. كفارة للذنوب سبحان الله. وإذا مت لقيت ربي. لأننا ندعي محمد، ندعي محبة الله، كلنا تحب الله طبعا تحب. يعني مثلا لو أن ابني يدرس في بلاد خارج بلادنا وغاب عني سنة أو سنتين، تحب أن تلقى ابنك؟ نعم. لماذا؟ هذا ولدي، هذا حبيبي، هذا فلذة كبدي. تحب أن تراه؟ نعم. تحب أن ترى أخاك؟ أنا من مدة ما رأيته، أنا أريد أن أخذ. طيب أنت تحب الله؟ نعم. تريد أن تلقاه؟ يقول نعم. يعني تحب أن تموت؟ يقول لا. الله فغفر الله ولا فالك حشد الله يا أخي. إذن القضية أن قضية سبحان الله، قضية الموت هذه ترعب من؟ ترعب من لم يحب لقاء الله، وترعب مدعي محبة الله. من أحب الله أحب الله لقاء الله. هل قال الله قلقي؟ هو من كرم الله أن الدنيا جعل الله لنا كمسلمين لقاء الله في كل وقت وكل حين. صحيح. يعني عند الصلاة الخمس، عند رمضان، عند الجمعة، عند قراءة القرآن، عند الذكر. نعم. هذا لقاء. لكن أن ألقى الله عز وجل وأتفرغ وأترك الدنيا، لا، هذه كلام عند الناس. فيأتي المرض، مريض، المريض سواء كان المرض قليلا أم كثيرا، عايز أعطي ركيزة ثانية في موضوع الوعد الحق. نعم. ركيزة الثانية نقول فيها، ليس ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح. بمعنى يعني مش معنى فلان مريض ومريض ممكن يموت، ممكن يموت والصحيح سبحان الله. صحيح خلاص. وليس ملك الموت اقرب الى كبير السن منه الى صغير السن. صحيح. ولذلك من جهل الناس يقول فلان مات عنده كم سنه، هو كان عنده كم سنه؟ يقول 90 سنه. سبحان هذا السبب؟ لا مش سبب. اما اذا مات الطفل الصغير ماذا نقول؟ صحيح. او كان تعبان او كان مريض. طب والسليم يعني سبحان الله. فإذا القضية أن إحنا يجب أن نوقن أن ليس المريض هو المحكوم عليه بالموت، لا، وليس الصحيح محكوم عليه بطول العمر. الموت لا يحتاج إلى علة من علة الدنيا، بس عشان الله يرضى عليك. وهذه ركيزة أطلقتها أنت ما شاء الله. هذه ركيزة طيبة، فايدة علمكم الله يرضى عليك. فإذا القضية أن الموت ليس له أسباب، مات لأنه مات، لابد أن نقتنع بهذا. ما فيش حديث مثلا يقول اصل لو لم يعبر الطريق فدهسته السياره. ما الكلام ده؟ كلام انسان قليل الايمان. سبحان الله. الله اكبر. علي وضحها، مشيناه والكل يحفظنا، مشيناه خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. ما ينفعش يموت في حته ثانيه. ما يعني هذه اقدار الله، لان من ضمن ما كتب لي في الموت وانا في رحم امي المكان والزمان والطريقه. هذه طريقة، يعني إنسان سبحان الله العظيم، يعني كما حدث لعبد سليمان. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. نريد القصة من فضلك. يعني يقال، أنا أعطيك قصة واقعية. تفضل. ليست في بني إسرائيل. جميل. إنما يعني رأيتها أنا رأي العين. شخصية. شخصية. تفضل. من 30 عام. ما شاء الله. أتي ما عندك. في عند القطار الذي يأتي من الصعيد إلى القاهرة. نعم. في قطار يسمى قطار النوم، لا يقف في محطة الجيزة قبل القاهرة. صحيح. نعم. وواقع القصص الواقعية أكثر تأثيرا. رجل عند العبور المشاه والسيارات على المسمى بالمزلقان او غيره اشارات السكه الحديث. توقف الجميع الى ان يعبر القطار. رجل تهور معه سياره نقل نصف نقل هكذا عليها بضائع, عبر دخل وتعطلت السياره فجاه فوق قضبان القطار. سبحان الله. والقطار اتي لا يقف طبعا. الله. فبسرعه الناس انزلوا, الرجل حصل له ارتباك والقطار على مقربه, الناس انزلوا الرجل سريعا واوقفوه بينه وهو يبكي لان يعني راس ماله ضاع. صحيح. القطار جاء خبط ضرب السيارة, اخذ السيارة سبحان الله تطير, يطير اطار السيارة احد اطرها يطير. نعم. ويقع على راس سائق السيارة فيموت فورا. الله. فيموت فورا. هو كان هيموت وهو في السيارة, لكن ملك الموت لم يكتب عنده انه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة, لكن في نفس المكان, في نفس المكان وبهذه الكيفية, وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون, لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون, لا فيها تغيير ساعة ولا تقديم ساعة, ما فيش. هذا هذا هذا يعني هذا قضاء الله, قضاء الله المبرم, في قضاء معلق وقضاء مبرم. هذا قضاء مبرم, أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة, ليس فيه كلام ولا بدعاء ولا غيره, انتهى قضي الأمر. فهذه مسألة المرض نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلته إلى الله. نعم. والذليل, ولكن معذرة, هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونشفى منه ونقوم ونعافى بإذن الله؟ هو المرض, المرض أم ليس هذا هو حال المسلم؟ لا لا لا لا لا, المرض, المرض يأتي لينبه الغافل, لأن في ناس في العمل أراها كالترس في الآلة. صحيح. كالثورة في الساقية. يعني الأيام تأخذه, شغلتنا أموالنا وأهلنا بالضبط كده, يطلع من الصباح. ولذلك قال علي لا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل. قطرب اللي هو ذكر يعسوب النحل, النحل ذكر النحل ليطير يلقح الملكة. فده نشيط سبحان الله. فلا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل, ينام الليل, لكن بالنهار لا قوة إلا بالله, حركة دؤوب سبحان. فالمرض يجي يقول لك لا أنا ما عندي مواعيدك, أنا مشغول, أنا عندي اجتماع جمعية يومية الساعة الرابعة والربع, وعندي اجتماع مش عارف الساعة السادسة. يا عم يا مرض هترك كل هذا العمل, لأن هنالك بدلات وأموال تصرف عظيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يحب هذا العبد, يقول إن العمل عبادة, خير وبركة العمل عبادة إذا كان في مرضات الله ماشي ما فيش مشكلة. لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف أنه إيه يستطيع أن إيه أن يترك العمل, خلاص مرض نقلوا على المستشفى. صحيح. يقول الله والجمعية العمومية لا لا لا لا المهم أشفى. يقول طيب والمناقصة المناقصة حتى وبدل الأموال لا يحتاج. طب ده البورصة أو بورصة إيه ما نجيب لي سيرة البورصة. سبحان الله. صحيح. سبحان الله العظيم يبدأ المرض إيه في إيقاظ الغافل, يقول ده أنا كان تيجي الاجتماع وصلاة المغرب يؤذن وأنا لا أقوم, أستغفر الله. يبتدي يذل إلى الله, يبتدي أمله أن يشفى, لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هكذا دعاء الإنسان الإيه العابد بالقطعة الذي يعبد الله على حرف. نعم. يعبد بالتقسيط, يعبد مرة كده. فهذا الإنسان لما يمرض ينقسم قسمين, قسم يرى أنه صنع ذنوبا كثيرة فرب العباد يريد أن يطهره منها, وهذا خير. هذا هو الدرس الأول المستفاد من المرض. تمام. التطهير. تطهير. نعم. نعم. نعم. الأمر الثاني, الله عز وجل يريدني أن أكون ذليلا لعزته سبحانه, لأن الإنسان لما يكون في صحة وفي عنده المال وعنده السطوة وعنده الجاه بالله عليك يعني ماذا يريد من الآخرين؟ لا شيء. يشعر بقوة سبحانه, إنما أتيت على علم, إنما هم الكنصر. يحتاجون إليه. الله يرضى عليه. فلما يمرض نفسه تجد هذا الجبار الذي صوته مرتفع وفي المؤسسة وفي الوزارة صار وجال بسيط, سبحان الله. أول والموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته, ادعو لي أن ترجل صالح سامحني. الله يريد من عبد هذا أن يذل, لابد أن يذل, وهذه محبة من الله للعبد وكرم من الله, سبحان الله. سبحان الله. وبعدين في أمر ثالث بالنسبة لنا, شوف المرض نعمة له ولنا. لماذا؟ لأن أول ما أشوفه هو مبتلى أو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من قرض، هذا أمر صحيح. الأمر الثاني جعل الله له حقا عندي أن أعوده لرؤية الله يعني. لأن حق المسلم على المسلم ست. نعم. إذا لقيت فسلم عليه، إن رأيته في خير إن أصابه خير هنئ، إن أصابته مصيبة فعزه، إن عطس فحمد الله فشمت، إن مرض فعد، إن مات فشيع جنازته. أن يتعلق في رقبتك يوم القيامة ما شيعت جنازته لو علم. يعلم ما سوف نأتي. سبحان الله. يعلم. أنت تريد أن تستبق الأحداث. نعم. المريض عبدي، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، أو لو أطعمته أو لو سقيته أو لو كسوته وجدت ذلك عندي. سبحان الله. عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين، أولم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض، أو لو عدته وجدتني أنا عنده. فمن زار المريض فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه 70 ملكا إلى أن يعود. كلها خير. إحنا للأسف، تريد أن تقول شيئا؟ لا لا معك يا مولانا. طيب. تفضل. يعني ال- ال- ال- ال- عندنا شيء، أنت رايح فين يا فلان؟ قل أنا والله رايح أعود فلان المريض. قل له ليه؟ ليه المسلم يقول إيه؟ هذا حق يا أخي عليه. ده المسلم. المتمسلم ماذا يقول؟ والله ما يترك لنا مريض الا ويجي يزورونا. صحيح. اذا مش توجه الله يبقى لن يجد الله عنده ولن تفيض الرحمه. سبحان الله. رايح بشيء دنيوي بنيه اخرى، لان هو لو لم ياتني في مرضي لن اذهب اليه في مرضه. والله لا يقبل هذا العمل. لا لا، ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه. واصوبه. يعني العمل لله قلنا من قبل، يعني أنا أغنى الأغنياء عن يعني الشرك، من أشرك في عمل معي غيري وضعت نصيبي لشريك. الله لا يريد من العمل له إلا 100%. طيب يعني بعد إذن فضلاتكم ننظر إلى الصورة المقابلة. نعم. يمرض العبد يقول لماذا أنا تحديدا الذي أمرض؟ هنالك فلان وفلان وفلان أصحاء. عظيم عظيم. هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن، هذا يرى بعين عبد الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش في رواية. يعني ما معنى عبد الخميصة؟ يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء الثوب. يلبس يشتري هذا أمله في الحياة هكذا. سبحان الله. هذا أمله في الحياة. يعني أمله في الحياة يقول لك عرض أزياء الرجال، عرض أزياء الرجال. يا أخي البس. هذا خطأ. يكون هذا أملك، خليها وسيلة، كل هذه وسيلة. بالمناسبة من يعمل في هذا المجال استترجعني بمن من يقوم بعرض الأزياء للرجال والنساء. للرجال يمكن تمشي شوي. يمكن يعني نتغاضى عنها. للنساء المصيبة يعني يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الله. هو مش من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزار شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر معاه. يعني هو يعرض البنت عشان يلبسها لباس تخرج به على البتاع الحضور، الحضور امام الحضور. كل ناظر ياخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سيئات المصمم والمنفق والمعلن. ونحن لماذا ننظر بالاعلام؟ ولماذا ننظر نعملها بالاعلام؟ لا لا، نغض بصرنا. يجب ان يكون الاعلام وفق مرضات الله. ماذا اقول لله يوم القيامه؟ اقول انا يعني بوأتك مكانه اعلاميه، ماذا صنعت؟ هل عريت النساء ام غطيتهم؟ هل قدمت خيرا؟ صاحب العمل هذا مسؤول؟ لا اله الا الله، هو المسؤول رقم واحد. معه بالريموت كنترول ليقلب القنوات كيف ما شاء. كيف يقلبها يعني؟ المشاهد. المشاهد المشاهد عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره. هذا دوره. يتقي الله ولا يلقي بهذا بالا. يعني اريد ان اطمئن، نحن لا ناثم بهذا العمل. اذا انكرنا. ايوه. اذا انكرنا ولم نشاهد ولم نبحث. تمام. طيب الصورة المقابلة في من يذهب لعيادة المريض. جميل. يقول هذا من أعماله سلط عليه، هذا صنع من الذنوب والآثام، هذا أمرضه الله. هذا من سوء أدب العبد. حقا طبعا. لأن الكل يفرح في المريض يقول اللهم لا شماتة، ربنا يديه عمله. لا لا لا، هذا ظلم من المسلم لأخيه المسلم. يعني أخوه المسلم مهما كان فهو مريض، أدعو الله له بالشفاء. برغم ما كان بينهم مثلا لا حول ولا قوه الا بالله. اين الذين يعني سبحان الله العظيم يعني قال وسارعوا الى مغفره العمران وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اليس هذا كلام ربنا؟ يا العبد شوف انا ارى ان كل انسان مبتلى ان مبتلى البدن هذا انا في وجهة نظري هذا ابتلاء بسيط صغير مهما كان الابتلاء حتى يكون فشل كلوي ربنا يشفي كل مرضى مزمن يكون من الامراض المزمنه هذا ابتلاء بسيط. الابتلاء الكبير ان يبتلى في دينه هذه المصيبه الحقيقيه. يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها احد موجود بين ظهرنا الان نتحدث في المرض الجسدي حتى يا شيخ ادع لنا بالشفاء يشفي فلان لا قبل ما عندنا صبر على المرض يعني على تحمل انا اذا كان المسلم من حقه علي ان اعوده اذا مرض طب اذا مرض مرضا شرعيا مرض ديني يجب ايه ادعو له بالليل في قيام الليل صحيح. ادعو له وانا صائم ادعو له وانا مسافر اجعل اولادي يدعو له يا رب اهديهم يا رب ما امارات الابتلاء في الدين شيخ عمر ابتلاء الامارات في الدين ان تغلق في وجهه ابواب الطاعات اعوذ بالله هو سائر نحوها اعوذ بالله ولا اروح احضر درس علم يروح يلاقي الشيخ ما يجي النهارده لان الله لا يريده المفروض ان يقف مع نفسه لا الله يرضى عنك الله يرضى عنك وتفتح له ابواب المعاصي حتى وان لم يذهب اليها يعني هو قاعد في بيته ساكن امن يمكن ماسك المصحف واحد يتصل افتح القناه رقم 7 يفتح القناه رقم 7 هو يعني الذين يبخلون بالعباده ويامرون الناس بالبخل سبحان الله هو يريد ان يفسق غيره هو فاسق ويريد ان يشجع هذا هو المرض الحقيقي في نظر فضيلتك طبعا هذا المرض الحقيقي هذا هو المرض الحقيقي ليس مرض الجسد والاعضاء مرض الجسد عاريه مسترجعه سوف يصح ده ربنا سبحانه احد امرين ان مات خرج من ذنوبك يوم ولدته امه وان عاش ابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ومشى على الارض طاهرا تشير الملائكه اليه هذا هو الطاهر الشريف. طب كيف يستثمر العبد مرضه في التقرب الى الله عز وجل؟ يستعيد الاول حساباته بمعنى يعني يقول انا العمر اللي فات ده العشرين او الخمسين او السبعين عام التي مضت ماذا صنعت فيها؟ انا لو القى الله باي وجه القى الله؟ بهكذا مراجعه لو جاءني ملك الموت الان هل عندي وجه اقول انا رجل مؤمن انا مسلم؟ دعك من الادعاءات ودعك من الضحك على الانسان على نفسه. والذي يشجعه اكثر من يذهب لعياداته الصحيح يزار والمريض يعاد. صحيح زيارة الصحيح وعيادة المريض يعني انا ازورك وانت صحيح نقعد مع بعض ندردش ونقول لكن واحد مريض اروح ازوره واحكي له والله عمله في المصلحة كذا وبقى يا عمي هو ليس في هذا امر يعني ربما المريض يريد ان يطبب لا يريد يا اخي ان ترى شيء من من من, من جزء منه يريد ان ياخذ ابرة معينة يريد ان يجلس مع يعني يعني هنالك اداب عامة لعيادة المريض لابد. ما هي؟ اولا اذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله عليه وسلم فنفسوا له في اجله فان هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض نشرح. انا رحت المريض كيف الحال؟ لا الحال لا الاطباء تعرف عندنا في الاطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمة يغطي شويه يقول له ما شاء الله عليك وكذا الطبيب الغربي أجل. اول ما تروح له يقول لك انت لك يا 3 شهور ونصف يا 4 شهور وتموت الكتاب يقول هذا ويقول انا اعمل لك عمليه الان انت هتعمل ايه؟ قلت يروح يجيب لك لا يروح يجيب لك الاطباء ده طبيب البنت المخدر التخدير ده هيعمل لك كذا وده الطبيب اللي هيقص الله. وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك كده تحب تشوف شريط فيديو؟ يقول له لا مش عايز اشوف يقول له ده اللي هيخرج القلب بتاعك يا اخي مش كده قصوة عجيبة هذا في الدين منهي عنه مش بهذا الكلام يعني انت تميت ميتتين يعني هو اصلا مرعوب هو جاي لك مرعوب ينفس له في اجله ينفس له في اجله يعني يقول له ايه كيف حالك؟ لو اسكت ده المرء يقول يا شيخ ده انا كان واحد اعرفهم حتى وهذا كذب مباح بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين هو ده واحد قريب لا قوة الا بالله كان اسوأ من حالتك هذه مش زي الرجل اللي قال له ايه قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله في ألم شديد. قال له يجي لك بالليل والنهار. قال له نفس المرض اللي مات بيه أبويا السنة اللي فاتت. فده لم ينفس له تموت. بس ده موته قبل أن هذا منهي عنه. هذا منهي عنه. نفسه له في أجل. ادي له إيه. وكان في العجيب أستاذ محمد كان وأنا أقرأ في تاريخ الوقف الإسلامي كان فيه وقف اسمه وقف إيناس المرضى. وقف إيناس المرضى. جماعة أغنياء يجيبوا ناس من الناس المبشرين والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات ويقفوا بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى ويقعدوا يحكوا حكايات عن الامل لان لا في لا كان اذاعه ولا تلفاز ولا حكايات عن الامل الامل فالمريض هذا ينفق عليه من الوقف انظر الى رحمه الاسلام يا سلام اذا زرتم المريض ادعوتم المريض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. ربما بعض لحظات يعني اهل المريض دايما عينهم على من على وجه الطبيب صحيح فالطبيب لو قطب الجبين للحظه بس تجهم هناك شيء فالاخوه الاطباء لحظه هذه يتبسموا ما شاء الله يكون حنون لطيف كده مش قاسي فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس الطبيب بعد ما المريض بعد ما اقعد عند المريض ارقيه الرقيه الشرعيه ما هي اول شيء أضع يدي على الجزء المريض بس الرجل للرجل والمرأة للمرأة لا يعني عشان نوضح المسألة الرجل المرأة لا لا لا لا إلا إذا كانت من محارم محرم طبعا أو عن طريق زوجها أو عن طريق المحرم أو وبعدين يقرأ فاتحة الكتاب لأنها الشافية يضع يمناه على مكان المريض على مكان المريض ويقرأ الفاتحة طيب إذا كانت هذه اليد طاهرة لم تأخذ حراما لم تلمس حرام لم ترتكب حرمات الفاتحة خارجة من قلب صادق مفعم بالإيمان بإذن الله يحدث الخير كله. دخل عمر مع الصحابة إلى مريض صحيح وبعدين إيه فقرأ الفاتحة فكأنما نشط الرجل من عقاب ثم مات عمر استشهد وعاد المرض الرجل فدخل أحدهم يرقيه فقرأ الفاتحة قال كيف الحال؟ قال والله أنا كما أنا قال سبحان الله يعني الصحابي هذا عمر قال الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر صح إذن قضية مش كلام يرد حتى المرض حتى الدواء المادي أحيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان صح لأن الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا هو الدواء واحد سليم نعم نفسه له في أجل فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض ثم أرقي أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح قول مع وضع اليد أيضا لا مش شرط يعني ممكن تضع اليد وضع اليد مع الفاتحة أو ممكن أيضا ممكن تضعها على رأسه أو بجوار يعني جنب يعني التواصل الله جميل يعني يستشعر الحرارة يستشعر أن أخوه المسلم جاي يرقي وكذا سبحان الله وبعدين إيه؟ اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك بهذا التذلل نعم. بهذا الدعاء بهذا الإخلاص يحصل الخير كله سبحان الله والبقين يؤمنه نعم سبحان الله وفي رواية أيضا يعني أن أضع سبابتي على فمي هكذا ثم على الأرض ثم ضعها على الأرض ثم ضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند وأقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا مرة ثانية بسم الله تربة نريد الحركة بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يا سلام أو سلام. أقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر سبع مرات مرة ثانية بسم الله ثلاث مرات بسم الله ثلاث مرات نعم بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر وإذا رقيت أنا نفسي ما هم نقول أحد يرقي نفسه لم يأتي أحد يزور اشتد المرض بالليل طبعا يرقي الإنسان نفسه يضع يدي كده أقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يعني لا نجد مريضا يقول هذا الكلام، يقول متعب تعبان ايه طليب الطبيب انا كذا. قد يكون الالم مرحا، ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب، بمعنى انما اشكو بثي وحزني الله الى الله. الله يعني ياتي في هذه القضيه، قال سيدنا يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا يا رب سبحان الله، يعني الشافعي في مرض يعني اقوله فضفض تكلم، لا معلش يعني يشكو الى الله يقول انا بخير حال، انا في نعمه وفضل سبحان الله. يا سبحان، وتجلدي للشامتين اريهمه اني لريب الدهر لا اتضع. يا خليها كده سبحان الله. ابو كبير الهذلي ومن عيون الشعر العربي. نعم. الامام الشافعي في مرض موته خافوا عليه، عالم المسلمين. الامام الشافعي تخيل لما يمرض، جابوا له طبيب فنظر اليه وابتسم وقال: طلبوا لي طبيب الورى وطلبت انا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. يا سلام. شوف شوف شوف سبحان الله. يعني لما مرض احمد وخاف الشافعي ان يضيع ابن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الشافعي، خاف الامام الشافعي ان يذهب العلم بذهاب احمد سبحان الله. سبحان الله. فعاد الشافعي من عيادة احمد مريضا. يا الله، تواصل. هذه الروح الجميلة، تواصل يا اخي، تواصل، محبة في الله، ارقى شيء الحب في الله سبحان الله. الله. فبلغ الامام احمد ان الشافعي عاد الى بيته من عيادتك مريضا، فتحامل احمد وذهب الى شيخه. الله اكبر. فترجم الامام الشافعي وقال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. يا سلام، هذه المحبة في الله. جميل ونعم. نعم. الحمد لله. مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. معنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. شيخنا، ما فائدة ذكر الموت؟ أولا، أول ما أذكر الموت أعجل التوبة، لأن الله عز وجل في المسارعة إليه تتحدث عن السرعة. نعم. وسارعوا وسابقوا. صحيح. فأنا لما أعلم أن أن أن أن أن أنا لما أذكر الموت لا لابد أن أتوب. نعم. يعني زي بالضبط واحد رايح مسافر فيجهز سريعا حقيبته وأغراض سفره. أيضا لما أذكر الموت أرضى بالقليل. أحقق أحد محاور التقوى الأربعة. محاورها الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. القليل هنا نختلف فيه، يعني القليل لك ليس قليلا بالنسبة ما هو الرجل دخل على ابن عمر قال: سمعتك تقول ربما دخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، هل أدخل أنا وأنا رجل فقير الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف؟ هذا رجل بدل أعرابي بهذا المنطق. يعني قال لك: ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه، ولك بيت تسكنه؟ قال: بلى. قال: أنت من الأغنياء. فالرجل سكت. قال: وإذا كان لي خادما؟ إذا كان لي خادم. قال: أنت من الملوك. يعني طالما شوف، الله أكبر، يا مؤمن من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم. لا يعني يا محمد ابن هل, هل هل هل في واحد هياكل في في في ثلاث في في في معين واحد ولا في سبعه امعاء؟ في معين واحد. صحيح. ينام في عشرة اسره ولا في سرير واحد؟ فراش واحد. فراش واحد. صحيح. يلبس عشرة ثياب ولا ثياب واحد؟ فيرضى. نعم. ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. بارك الله. ثم ان ذكر الموت، ودي نقطه اخيره، ان ذكر الموت يخليني ايه؟ لا احارب اهل الدنيا في دنياهم. نعم. يعني مع السلامة يا عم، عايز دنيا خدها، وأنا سوف يأتيني ما قدر لي من الدنيا. ولا يحمل هذا على ضعف الشخصية والذل والهوان. ضعف من؟ وأنا متوكل على الكريم سبحانه. ضعف التارك. لا، ضعف التارك أنا مع الخالق. ما من مات دون حقه فهو شهيد. لا، ولا أنا لا أنا لا ليس أنا لا أبحث عن حق، وإنما لا لا لا, لا أتنافس الدنيا حتى يعني ينبت في قلب الغل والحقد نحو إخواني. ترفع. الله يرضى عنك. بارك الله فيكم. اتصال هاتفي الاخ عبد الرحمن من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. نهنئكم بقدوم هذا الشهر الفضيل، نسال الله عز وجل يمن على المسلمين بالنصر والتمكين والرحمات والمغفره. اولا انا اريد ان اقول اني احب الذي امامك في الله عز وجل، واسال الله ان يجمعنا تحت ظل عرشه، انه ولي ذلك القدر عليه. امين. ثانيا، بعض الناس للاسف يعني يجزع من المرض الموت ويولول ويبدا يفكر يعني في هذا الامر يعني بدرجه الهستيريا والخوف الفظيع، فما هي طريقه مناسبه لاجل ان نطبطب على هؤلاء الناس وان نذكرهم برحمه الله عز وجل؟ النقطه الثانيه، يعني الان المرضى كثر في المستشفيات، فيليت ان نذكرهم بان رمضان فرصه لتجديد الامل وفرصه ان نتذكر الرحمن الرحيم وان وان وان يعني يتذكروا فضل الصبر، لان شهر رمضان له يعني له رونق خاص في قلوب المسلمين. صحيح، نعم. واليوم انا بعد العصر في الرياض انا امام مسجد، بعد الصلاه وجدت الناس كلهم يعني يمسكون المصاحف يقرؤون، فتفكرت في هذا الشهر العظيم كيف ان يعني كيف له القدره ان يجمع هؤلاء الناس كلهم في مسجد واحد وكلهم يقرؤون هذا الكتاب العظيم. يعني والله لا يستطيع المؤتمرات العالميه ولا التجمعات ولا الامم المتحده ولا غيرها ان يفعلوا ما يفعله رمضان الكريم. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا لعمل الخيرات وشفاء تحت الفرصه. شكرا لك عبد الرحمن. الاخ عمر من دبي، السلام عليكم. الو اخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك دكتور عمر؟ الله يرضى عنك، نعم الحال الحمد لله. الله يخليك، بس صوتكم شوية مو مسموع. نعم. حلو. صوت الشيخ؟ نحن نسمع. شيخ بس حبيت تعليق بالنسبة لما يقول أخوي محمد مع الدكتور الكبير، فأتمنى تواضع لله سبحانه وتعالى أنك تقول الله أكبر مني يعني. شيء ثاني، انا لا اسمعك اخ عمر معذره، انا كنت امس مريض ولي اسبوع تقريبا مريض، فامس افطرت. امس ماذا؟ امس انا افطرت. افطرت نعم بسبب مرضي. شفاك الله. هذا ليس سؤالي، سؤالي هل مثلا الحين اذا كنت انا مريض واخذت الادويه، انا في بالي يعني بيني وبين نفسي يعني ان لما اخذ الدواء ما احط معية الله ان هذا الدواء هو اللي يعني هو اللي يشفي، الدواء هذا هو اللي يشفي، لا احط معية يعني بيني وبين نفسي ان الله هو اللي يشفي، فهل يعتبر هذا نوع من انواع الشرك او انا مثلا طيب بارك الله فيك، ما تعافى. بارك الله فيك. سؤال واضح؟ واضح وصل سؤالنا. اخ جمال من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ جمال. والله بدي اسال عمن مات بمرض البطن فهو شهيد؟ طيب بارك الله فيك. هو سؤال ثاني معلش. تفضل. بالنسبه يعني اي مرض يعني في الجسم، هذا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخفف ذنوب الانسان عنه. طيب بارك الله فيك. أخ عبد الرحمن من السعودية يقول إن البعض يصرخ ويولول على من عليه مرض الموت، كيف نطمئنهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى في هذه الظروف؟ أولا لما يعلم المريض أن المبتلي هو الله فهو الرحمن الرحيم، وهو أرحم به من أبيه وأمه، نعم، ومن زوجه وأبنائه، فلما يعلم أن الرحمن الرحيم هو المبتلي فهو يصبر، هذا أمر. الأمر الثاني أن يحمد الله أن الابتلاء في البدن وليس في الدين، يعني الابتلاء في البدن معوض. صحيح. الأمر الثالث أن الله عز وجل إذا صبر يدخل الجنة بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب فيفرح. نعم. الأمر الثالث أن الملائكة تؤمن على دعائه، وأن الله عنده ولكل زائر آتي. كل هذه هذا الأمر الرابع يعني. نعم. هذا الأمر الرابع يعني في إن شاء الله. نعم. كيف نجعل من رمضان فرصة للأمل بالنسبة للمريض حضرتك وأن يتمسكون بكتاب الله عز وجل؟ أولا بارك الله في هذه الصورة التي نقلها لنا الأخ عبد الرحمن، يعني أولا الأخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا، المسلمين يجب يكون عنده يفهمهم الأمل، يعني أمة بهذا المنطق بهذه العبادة في هذا الشهر الكريم بهذا الكتاب العظيم بهذا التواصل والأخوة والتحاب في الله التي افتقدها الغير في كل مناحي الإنسانية إلا بقيت عند المسلمين. فوددنا أن تثمر هذه أملا كبيرا في مستقبل الأمة كلها وليس عند المريض فحسب. يا رب. نعم. الأخ عمر من دبي، أخي أنا لم أسمع سؤالك الأول. عن ماذا تقول؟ نعم الحقيقة لم أسمع، لم كان أسمع في صدى. نعم. نعم. ولكن هو أفطر السؤال الثاني، أفطر بسبب المرض ويحب أن الله تبارك وتعالى يتم شفائه بدون أدوية. لا، إن الله سبحانه وتعالى خلق أسبابا، ولا بد من أن يتطبب الإنسان. نحن تكلمنا عن الرقية الشرعية، هذه بجوارها أيضا العلاج بالأدوية، لأن لا. هذا من من من ضمن طرق الأسباب عند الله سبحانه وتعالى. لا. قال كريم الله موسى فيما روي في الأثر: يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال: بلى يا كريم. قال: فماذا يصنع الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. يا سلام، فانظر إلى هذه الحكمة الجليلة. صورة جميلة. نعم. الأخ جمال من أبو ظبي: من مات بمرض البطن فهو شهيد؟ يعني المبطون شهيد إن شاء الله. المبطون شهيد. وأي مرض في الجسم يخفف الذنوب؟ أي مرض بفضل الله سبحانه وتعالى يخفف إن شاء الله بإذن الله. أي مرض؟ أي مرض بفضل الله سبحانه، صغيرا كان أم كبيرا، من باب رحمة الله بالعبد. نعم. بالله. لأن ربما مرض صغير عند فلان يتألم منه أكثر من واحد هناك صبور، ربما فيه أمراض كثيرة، ولكن الصبر يعني هو منهجه في الحياة. صحيح. نعم. صحيح. نعم. شيخ عمر، لماذا نكره الموت؟ أولا نحن نكره الموت لأن يعني نفس السؤال سئل فيه أبو حازم رضي الله عنه، أحد تابعي التابعين، دخل على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين، قال: يا أبا حازم، لما نكره الموت؟ نفس التساؤل، نفس التساؤل الذي سألته الآن، سبحان الله، وقفزت إلى ذهني الآن. سبحان الله. يقول أبو جعفر، يقول أبو حازم: يا أمير المؤمنين، تكرهون الموت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والمرء بطبيعته لا يحب أن ينتقل من العمران إلى الخراب، لكن الصحابة والصالحين عمروا الآخرة والدنيا أيضا كانت معمرة بهم، فهو لما ينتقل من دنيا إلى عمار فالقضية هكذا. وإبراهيم بن أدهم لما جاء رجل غريب عن الكوفة، وبعدين قال له: أين العمران يا شيخ؟ قال له: تعالوا خلفي. فمشي خلفه لغاية ما وصل المقابر. قال: يا شيخ، أقول لك العمران، تأتي بي إلى هنا؟ قال: كل الذين هناك يأتون إلى هنا، ولا واحد من هنا يعود الى هنا. هنا العمران الحقيقي، اللي يجي هنا ما يرجع تاني، لان كله ما فيش رحله عكسيه. صحيح. فنكره الموت لهذا، لاننا نخاف من الغد، نخاف من الحساب، نخاف لاننا مقصرين، وفي نفس الوقت لم نعمر ولم نعمل. كما قال احد الصالحين: القول قول خائف والفعل فعل امن. صحيح. احنا كلنا والله خايفين، والله مش عارف، ولكن الفعل فعل امن. صح. نعم. هذا نرتع. ان قوما غرتهم الاماني يقولون: نحسن بالله الظن، والله لو احسن الظن لاحسن العمل. والله لو احسن الظن لاحسن العمل. احسن العمل. اذا ما الاشياء التي يجب ان يخاف الانسان منها، الاشياء الحقيقيه في هذه الدنيا قبل ان يرحل عنها؟ اول شيء سوء الخاتمه، لا حل لها. انا مش اخاف على ابني ان يرسو في الامتحان. سوء الخاتمه. سوء الخاتمه أول مصيبة. أنت تسود الدنيا أمامنا. لا لا لا، نحن نريد أن نبيضها إن شاء الله. يعني نحن ننبه الغافل. سوء الخاتمة طبعا. لازم أخاف سوء الخاتمة. حسن الخاتمة يأتي مما؟ من سابقة الأعمال. في شركات الكبرى تقدم سابقة أعمالها؟ نعم. أين سابقة أعمالنا؟ يا مؤمن، أخبرتك من قبل، لو أن في مش في لكل واحد في دولتي صحيفة الحالة الجنائية. نعم صحيح. سبحان الله، لو أن واحد له سابقة معينة في صحيفة أحوالي هذه، هل يعمل في مؤسسة؟ لا. طيب، كم من السوابق مكتوبة عند صحيفة الحالة الجنائية عند ملك السيئات لكل واحد فينا؟ كثير. وما زلنا نعمل عبيدا عنده، أليس هو الرحمن الرحيم؟ نعم. إذن نخاف من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة. ثم أخاف من أن يهجم الغرماء يوم القيامة على حسناتي فيأخذونها، ثم أخذ أنا سيئاتي. هو المفلس. المفلس. نعم. هذه سبحان الله. نعم. لا حسابا. لا، لابد أخاف منها. لابد أخاف منها. أخاف منها. أنس كان يبكي مرة يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت عيناه، فما لك يا أنس؟

ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء قد خانته فروج الأصابع. صحيح. سبحان الله. هذا أمر. الأمر الثاني أنت عندك يعني سبحان الله العظيم الناس ليس عندها زهد في الدنيا. ماسكة في الدنيا إيديها وسنانها. يعني خلقنا الله لنتنعم فيها. ما لما قلنا شيء تنعم كيفما تشاء لكن لا تكن في قلبك. والزهد أنواع ثلاثة. زهد العوام وزهد الخواص وزهد خواص الخواص. زهد العوام أن يزهد في الحرام. هذا زهد العوام. آه. هذا قمة ما نصنع له. نعم. هذا قمة ما نصنع. أن يزهد في الحرام، أن يبتعد عن الحرام، أن لا يكون له أمل في الحرام. سبحان الله. نعم. وكما قلنا لا تكن يعني بهذا الزهد تبدأ أول خطوات التوبة. ولا تكن كتوبة الثعلب. بمعنى؟ في قصة رمزية في عن الثعلب أنه اختطف عنقود عنب من بستان. نعم. فجرى خلفه صاحب البستان. نعم. فقفز الثعلب على سور البستان فوقع منه عنقود العنب. فالثعلب ينظر إلى العنقود وينظر إلى العصا الغليظة التي في يد صاحب البستان. نعم. فبيتحصح ويقول الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة الثعلب. هذه توبة يعني أنا أتوب ولا أقول إيه تركها مضطرا يقول إنها من عنده. ولذلك قلنا من قبل وأريد أن أؤكد هنا في قضية الوصية. نعم. يجب أن تكون التوبة لله. هنالك توبة لغير الله؟ طبعا هناك توبة رغم توبة الثعلب. هذه أضرب مثالا مدخن. نعم. أو سكر خمر. نعم. يشرب يقول له هذا حرام لا امتنع. يأتي الطبيب هذه مهلكة لجسدك لن تعيش أكثر من 6 أشهر. يعني يقول لا لا لا أنا أخاف على الصحة. هل هذه توبة لله؟ لا. لاعب الميسر عندما يضيع كل أمواله ضاعت كلها يقول يا نتوب إلى الله. لا. هناك فرق. وهناك فرق أكبر بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. هذه التوبة تقبل؟ الله أعلم. الله. ولكن عليها محاذير ليست يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن تكون التوبة لله. لله. يعني هناك فرق بين من يسعى ويذهب ويكد ويبيت على باب الله بكاء. طب هذه الأشياء تجعل على القلوب أقفالا. أقفال. نعم. نعم. وبالتالي يستأمن ذكر مسألة الوصية. لا بالعكس ولا يريد سيرة الموت أساسا كلها من برمتها. فزهد العوام أن يزهد في الحرام. زهد الخواص أن يزهد في فضول الحلال. بمعنى؟ يعني هو يريد أن يأكل رغيفين. نعم. ويكفيه رغيف يزهد في الباقي كفى رغيفا. يعني يقوم من الطعام وهو ما زال عنده رغبة فيه. لما هذا العذاب فضلت الشيخ؟ لأن يعني أسوأ وعاء ملاه ابن آدم بطن. ولأن أموالنا صار مختلط بها إن لم يكن حرام فهناك شبهات فقلد الشبهة الداخلة إليك. سوف يأتي زمان على الأمة من لم يتعامل بالربا أصابه غباره. فقضيت أن ما معنى ثلث إطعامه وثلث شربه وثلث نفسه؟ ما معنى أن المسلمون حولوا شهر الصيام إلى شهر طعام؟ صحيح. هو القضية أننا أمكث 12 ساعة ممتنع عن الطعام والشراب ثم إذا جاء المغرب فتحنا الباب المعدة وقذفنا إليها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة وكاننا ننتقم. كل الطعام كان حنا لبني إسرائيل نأكل ونستمتع. جميل جميل. وإذا ملأ فصار تخمة عنده ذهب لصلاة العشاء ثقلت عليه الصلاة ثقل عليه الصلاة تروح. الكلام. فالإسلام يريحك من المسألة. ثلث طعامك ثلث شربك ثلث نفسك. وهل أثاب على الزهد في فضول الله يرضى عنا. يعني رفعت يدي ونفسي تشتهي. ارفع يدي ونفسي تشتهي. هذا هو الثلث. اصلا ما مقياس اقيس به الثلث. والعلماء الفسيولوجي وعلماء التشريح قالوا ان 500 سنتيمتر مكعب هي ثلث حجم المعدة تماما وهي المسافة التي تترك للمعدة ما بين الرئتين لان تتنفس الرئتين تنفسا طبيعيا فصدق من لا ينطق عن الهوى. صلى الله عليه وسلم. والأمر بكل من طيبات ما رزقناكم وهذا مملوء به القرآن الكريم. جميل جميل. ولكن ليس الأمر مطلقا على عواهنا. لا لا. سيدنا عمر أمسك في يوم حار كوب ماء وضعوا له فيه عجوة تمر عشان تبرد الماء قليلا فقربه ثم أعاده قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يا الله، هذا زهد خواص الخواص، اللي هو الزهد عما سوى الله. الزهد عما سوى الله، يزهد في كل شيء. يعني نترك متعة الحياة؟ لا، الحياة لا أجعل، لا، الناس تجعل المتعة غايات، المتعة وسائل. وسائل هناك فرق. لما المتعة تكون وسيلة أشكر المنعم عليها، لكن لما المتعة تكون غاية أذكر النعمة وأنسى المنعم. أتخذ المتعة وسيلة لمن؟ وسيلة لمن؟ نعم، لشكر الله سبحانه أن أن أن أن أعطاني إياها، لأن هناك من منع من هذه النعمة. يقول ما بيني وبين الله خاف أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لا لا لا، أولا القضية أنا أريد أن أربي نفسي. ما معنى يزكيها؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم، يزكي، يربي نفوسهم. مش في رياضة الأبدان؟ صحيح. وفي رياضة الإيه؟ رياضة القلوب، النفوس، رياضة النفوس. أين هي؟ وأدب النفس واستكمل فضائلها. أيوة. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. بالضبط. وإلى الجسم يبقى فيه الأقوى مني والأسد أقوى مني وخلاص. أنا بالجسم لا أسوي شيء، لكن أنا عند الله عظيم. بتزكية النفس. بتزكية النفس، الله يرضى عنك. يعني نترك متع الحياة وزينتها لتزكية النفس؟ مش نتركها، يعني مش كل ما اشتهيت اشتريت، وكل ما أردت أخذت، وكل ما جعت أكلت. أين ترويض النفس؟ أين ترويض النفس؟ سبحان الله. يعني الإنسان يجب أن يروض نفسه على على على على طاعة الله عز وجل. يروض نفسه أنه يطيل الصلاة، يقلل الطعام، يقال لأن استتبعت كثرة الطعام إيه؟ وخم وتثبيط ونوم وكسر. زيادة، صحيح. والصلاة تبقى متثاقلة، يتثاقل هو عن الصلاة. طيب يبقى ما الذي كسبته أنا؟ هذه الحواجز التي على القلب أو الران الذي على القلب يكره النفس أو يبغض النفس إلى قضية إيه؟ ذكر الموت، ذكر الموت وبعد الوصية. لا لا لا، المسألة هنا صعبة. يعني إيه؟ ليه؟ ما احنا قاعدين معنا كويس. لماذا الوصية؟ انا افضل ان كل واحد لما يكتب الوصية قبل ما ينام يعيد قراءتها، قراءة الوصية، يذكر نفسه. الله، يمكن في بند خطأ، يمكن في بند من بنود الوصية مخالف للشريعة، لازم يعرض الوصية اللي كتبها على عالم فقهي يقول له هذا سليم هذا غير سليم. الله، قد اوصي في وصيتي شيئا يضر بي في قبري وفي حياة البرزخ وفي الحياة الآخرة. سوف نأتي على بنود الوصية. نعم يا أخي، أنا لو كتبت لك بعقد سيارة، نعم، ألا أعرض على محامي رجل قانون؟ نعرضها. طيب أين قانون الله؟ ألا هو إحنا ليه في الدين هو آخر شيء؟ كلنا نفهم الدين فضيلة الشيخ. لا، هذه المصيبة. كلنا نفهم الدين، كلنا نفتي و ما شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن نعم ظن أنه عالم فقد بدا أجل. هؤلاء هذا كلنا إلا من رحم ربي. الله أكبر. طيب. في أمور الوصية، هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي أكثر من الآخرين لأنه بار بي، وأن أقوم بحرمان الآخرين لأنهم عاقين بي كأب وأم؟ أولا أعز أدلف في المقدمة إلى نقطة خطيرة. ابني ما الذي له عندي؟ نقطة مهمة. ابنتي في رقبتي الى ان ياتي من يتزوج، هذا امر معروف، تمام، عشان بس نفس القضيه. البنات لهن حقوق. البنات لهن حقوق اكثر، هي في رقبتي حتى تتزوج، تمام. الولد اذا بلغ الحلم شرعا، ليس له شيء عندي لا من اطعام ولا شراب ولا كساء ولا مسكن ولا غيره الا تفضلا مني عليه، إلا باب واحد فقط، هو باب التعليم إذا كان فيه نابغة. هذا كل ما له لابني عندي فقط. فقط قلب كتب الفقه كيفما شئت. أولادنا يظنون أنهم في رقابنا إلى أن نهرم ويهرمون معنا ونربي لهم أولادهم وأحفادهم. هنا تكمن المصيبة. ذاك الولد يقول أبي لم يشتري لي سيارة، اشترى لي سيارة، يعني مش اشترى لي. لا، هذا ليس من حقوق الولد، هذه من فضائل الأب عليه. لماذا هذا الكلام؟ من أين جئنا بهذا الكلام؟ نعم، سأسأل ما الدليل يعني؟ هل نحن أشرف أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. لما بلغ 13 من عمره ماذا كان يصنع؟ كان يرعى قراريط في مكة بالأغنام ويأخذ منها إما التمر أو درام يعطيها لعمه أبي طالب يعينه على تكاليف الحياة، لأن كان أبو طالب رجل كثير العيال. نعم. وكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء أبي طالب شبع الجميع بالطعام القليل، فإذا غاب وتأخر وأكل أبناء أبي طالب ما شبع منهم أحد، فكان أبو طالب يقول انتظروا حتى يأتي محمد. سبحان الله. بارك عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان العظيم كان يعمل في هذه السن. نعم. العلماء أخذوا القضية قالوا أن مش من حقوق أن أنا أظل أطعمه وشرب، يعني من الواجب. الغرب سبقنا في هذا، أخذ إسلامنا وطبقه. 13 عاما كان يعمل، يذهب العمل. قانون حقوق الإنسان الآن تحرم هذا الكلام. لا معلش، هو يستطيع أن يعمل ويستطيع، يعني الأعمال الآن في أعمال غير مرهقة. في أعمال الكمبيوتر وأعمال. لا ولكن الوضع مختلف فضيلة الشيخ، يعني هذه الأيام غير التي كان يحيا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نريد أن نعيد الأمة إلى إحنا نريد أن نقول كلاما ننهي به حلقاتنا ودروسنا وبرامجنا، أم نريد أن نقول كلاما من كتاب وسنة ومرجعية دينية نستطيع أن نقاعد فيها القواعد وأن نرد الناس إلى الإسلام ردا جميلا حسنا. وعلى الجانب الآخر، لا نريد أن نعود إلى أيام الناقة والجمل. لا، أنا ما قلت ناقة ولا جمل، أنا ما قلت ناقة ولا جمل. الغرب يعمل، الولد الغربي يربي شعره ويلبس أساور كالبنت أنسير تمام، ولكن يعمل سلاسل. لكن أبناءنا يفعلون هذا ولا يعملون. لا، أنا أفضل الآخر. لا، إنه يعمل وينتج لبلده. فنحن لم نقل بالعكس، قلنا يتعلم الكمبيوتر والإنترنت والهندسة الوراثية ويتأول ذلك. قلنا شوف عظمة الإسلام أن أظل معه إذا كان نابغة في العلم، ولو كان فقيرا أثم المجتمع كله إن لم ينفق عليه. ومن أبواب الزكاة أثم المجتمع كله. طبعا إن تركنا الفقير المتفوق في الدراسة أن يتعثر في دراسات نتيجة قلة الإمكانيات، أم بعض المجتمع، بعض فئات أو طبقات المجتمع الذي يستطيع أن يشارك. ولم يشارك يأثم. يأثم. وإذا قلنا من قبل، إذا تفوق بعض المسلمين غير المسلمين في فن من الفنون وفي علم من العلوم تخلف فيه المسلمون ولم ينتدبوا أحدهم لتعلمه أثم المسلمون جميعا. الله أكبر. لا، احنا عايزين نريد أن نقول قواعد. فالولد ليس له عندي، فأنا لما أنفق عليه هذا من تفضلي يعني هذا يعني زيادة كرم، لأن يعني هذا مالي. طبعا ليس هذا حق للولد. لا، حق الولد أن أتي له بأم صالحة، أنفق عليه إلى أن يبلغ الحلم، أعلمه إذا كان نابغ في التعليم، أنصحه وأصير له مستشار وأرعاه وأحن عليه وأدعو له. هذه حقوق. بهذا الكلام فضلتكم نسفتم تساؤلي تمام. ألا وهو؟ هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي البر بي أكثر من إخوتي؟ أولا نأتي لموضوع البر والعقوق. بره له عند الله. نعم. وعقوقه عليه عند الله. لا يأخذ ببره شيئا من ماديات الدنيا أكثر، ولا يحرم هذا العاق من شيء نتيجة عقوقه، لأن عقوقه وزر عليه هو. لكن أنا لما أكتب في الوصية لا أعطي أحدا أكثر من الآخر ولا في الدنيا. من أين جينا بهذا الكلام؟ نعم. لما ذهب الصحابي الجليل وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحلت ابني بستانا، عمان بن بشير. نعم. معروف. تمام. العجيب انه متزوج زوجتين، فجيء لواحد من اولاد احداهن ونحل بستان. الاخرى التي اعترضت خوفا على زوجها من غضب الله، قالت لا، يعني سبحان الله، الام التي هيكسب ابنها بستان زيادة هي اعترضت. نعم. اعترضت. قالت لا ارضى حتى تشهد عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممكن تقول ايه؟ فرصة. طبعا فضل ابني على بقية ابناء الاخرى. يعني الزوجات الان يسعين سعيا حثيثا للوصول الى مثل هذه وبالذات النقطة. التي انجبنا بنات فقط. نؤمن مستقبل البنات. يقول لك كيف عمهم ياخذ؟ عمهم هذا لا يتقي الله، عمهم هذا غني، اكتب كل شيء للبنات. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. هم البنات يتمتعوا وابوهم يعذب في النار. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي وأعذب وأحاسب أنا عليه في قبري. مصيبة. ولكن أموال أبيهن لما تذهب إلى الآخرين. الله عز وجل فلهن إيه؟ ثلث ما ترك. لكن هو قال إيه؟ أمها قالت إيه؟ كل ما ترك. طب أقدم كلام من؟ الله عز وجل. قلت تركته. طيب نأتي للولد العاق والولد غير العاق. البار. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال نحلت ابني بستانا، السؤال واضح كده من الرسول، أكل أبنائك نحلت؟ سبحان الله عليه الصلاة والسلام. يأخذ القضية. قال لا يا رسول الله. قال ألا تريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول طبعا. على عجل سبحان الله. قال أشهد عليه غيري، وفي رواية أنا لا أشهد على باطل. يبقى إذن هذه وصية إيه؟ باطل جائرة وباطلة. تمام؟ طيب. تعالى من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. هذه قاعدة. الإرث حينما يموت. وفي الدنيا، في الدنيا هو حر. لا مش حر، ليس حر، حر في أمواله، حر في أمواله. آه ينفقه كيف يشاء، لكن لا يميز ولدا على ولد. هذا يروحني وهذا يتعبني. لا إله إلا الله. هذا البر له عند ربه، هو يبرني، ليس لا ينتظر أجرا، يعني ليس له مقابل عندي. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا أبرك كأبويا، لأن أنت أبي وأمرني أن أبرك. أن تعطيني أو لا تعطيني هذه مسألة أخرى. وبالتالي هذا نداء لجميع الأبناء بألا يعاملوا أباءهم بهذا المنطق. أقول لك ليه؟ أينما توجد المنفعة والمصلحة فتم الشريعة، صح؟ نعم نعم. طيب لما تجد أن بعد 20 و30 سنة من موت الأب ما زالت الإحن والضغائن في قلب واحد ضد الآخر، صحيح. لأن أباه ميزه ببيت، صحيح. ميزه بقطعة أرض، ميزه سبحان الله العظيم، صحيح. فهنا تكمن الكارثة. أنت تنبت في بيتك أشجار حقد متمثلة في أبناء، شجرة حقد في صورة ابن، نعم. على أخيه، وهذه يجب أن تراعى. الولد الصغير عندك أولاد صغارا أو كبار، نعم. ربت على كتف الأول، ربت على كتف الثاني. لماذا يرد قبل الأول قبل الثاني؟ يعني قضية مش تماثلية. يعني إذا قيل اعدلوا بين أبنائكم في القبل فلا بد ان تعدل بينهم في الاموال، امر طبيعي. وبعدين العجيب، ان لما يميل الاب والام ناحيه ولد معين او بنت معينه، هذا باب وبال عليه دنيا واخرى. على الولد، على الولد، على الاب، على الاب والام، لانهم جاروا، نعم. لانه ما عدلوا بين الابناء. انا ممكن احب ابني البار بي محبه طبعا، احبه اكثر، لكن لا اظهر هذا. ما كارثه يعقوب، أظهر حبه، أظهر حبه ليوسف. هو يحب أبناءه أكيد كله، لكن أظهر لأن وشعر قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، تمام. فلما أظهر وقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، مجرد تخذوه من حضني فقط هذا يؤلمني. فدي يعني كبر، جيك حل عماه، يعني كبر الموضوع، كبر المسألة. فهم يعني صدموا. الله يرضى عنك. فماذا كان الحل؟ يبقى الشيطان، دخل بيت نبي الله يعقوب. هل بيوتنا افضل من اشرف من بيت نبي الله يعقوب؟ ام سيدنا يوسف كانت موجوده؟ لا، كانت ماتت. هذا الكلام، وهذا ما اود ان التفت اليه. الابن المريض أو الابن، ابن امه متوفى. ده الاستثناء بقى، ده الاستثناء لكل قاعده. ايه؟ شواذ. شواذ، الله يرضى. النادر لا حكم له، لكن صحيح. لكل قاعده شواذ. طيب انا عندي مثلا 4 بنات مثلا، زوجت منهن 3. طيب، والبنت الصغرى جاءت على كبر، رزقت بها بعد عمر، نعم، تمام، ما زالت تدرس، ربما اموت اليوم اموت غدا، طيب اعمل ايه؟ احجز لها قدر ما انفقته على اخواتها السابقات بقدر ما تكمل تعليمها وازوجها به سواء انا موجود او غير موجود. والله وجدت انا انفقت عليها مبلغها خير وبركه، لم اوجد، يبقى دي مخصومه من المنبع قبل تقسيم التركه. هذا هو العدل، هذا هو العدل. جميل. فلا بد ان ننظر الى النصوص بهذه بهذا الفقه. والابن المتعب او المريض، نفس القضيه، نفس لان سالوا الاعرابيه من تفضلين من ابنائتي؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى. اللي هو له حيثية خاصة، لوضع خاص. نعم. عندي ولد أو بنت يعني إمكانياته العلمية أو إمكانياتها لم ترزق مسحة من الجمال أو غير، فأعوضها شيء زي بالضبط، معذرة في الكلمة، واحد عنده عملية جراحية فأقصرت رجل أقصر من رجل، ماذا يصنع الطبيب؟ يكمل له الأعضاء التعويضية. الله يرضى عليك. فنحن نكمل نجبر لهذا كثرة، نجبر له كسرة انه البنت دي ما اخذت مؤهل علمي، البنت دي ما تعلمت، الولد هذا بهذا المنطق. نجبر هذا الكسر بكل ما لدي من اموال؟ لا، مش بكل ما لدي. لان اقول انا علمت هذا وزوجت هذه وبقي هذا، اعطيه ما لدي من اموال. لا لا، يعني انا انا انا ليس لا لا, لا اتحكم الا في ثلث ما املك. هذا الكلام يعني لا اتحكم في كل مالي. لا. اول المال مش مالك، فكل ما استخلفني الله بس فيه. الله عليك، بارك الله فيك يا رب. الله يسلمك. على أي وقت لما يكون المريد بتاع النبي بهذا الشكل أنا كمان أكون سعيد. الله يبارك فيك، فضلك كن مستيقظ معي. بارك الله فيك عليك. فسعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بكل ماله من خارج البيت. قال لا يا سعد. قال بنصفه. قال لا يا سعد، والنصف كثير. قال بثلثه. قال والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. نعم. فإذا أنا لو أملك شيء، يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، إحنا مش هنكلم عن كلام صعب. عمر كان عنده 13 بنتا، قال تسيب بناتك ولا توصي لهن بشيء؟ قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. يا سلام. مات ابن عبد العزيز وتزوجت كل بنت أميرا من الأمراء غنية من الأغنياء. سبحان الله. والله عز وجل أعطاني تأمين. الناس خايفة رايح على شركة التأمين الفلانية، اقرأ التأمين الإلهي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ها. فليتقوا الله. ها. وليقولوا قولا سديدا. أنا أتقي الله في المال اللي اكتسبته، وأقول كلام صح منضبط لا أجور على الناس هنا أو هناك. هنا يستنبت رب العباد الأطفال الذين تركتهم ضعافا، يطلع له سبحان الله زي ما أنا نزلت يعني عريان من بطن أمي فأغناني من فضله، سوف يغنيهم من فضله. الله عليك. الله. سيدنا عيسى الله يرضى عليه وعلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أحمل هم الغد. ليه يا روح الله؟ قال يا بني يا بني إسرائيل لا تحملوا هم الغد، إن جاء الغد وأنتم على قيد الحياة فسوف يأتيكم رزقكم. إن جاء الغد وأنتم على قيد الحياة الرزق جاي. نعم. تمام. نعم. وإن جاء الغد وأنتم لستم على قيد الحياة، أنتم مش على أحياء أموات يعني، فلا تحملوا هم أرزاق غيركم، لأن من رزقكم سوف يرزقهم. ما تعولش هم ابنك، اوعى تعول همه، عول همه في شيء واحد بس، وهو أن تربيه على طاعة الله. بس. والأموال والبيوت والعقارات لا تشغل بالك، لأن إذا جاءك هذا المال من حلال خير وبركة، إذا لم يأتي فلا تتصارع عليه. أنا أريد أن أنجب ولدا لكي يرث كل هذه الأموال. هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام. تلك أمانيهم. أنت هات ولد يقول إيه، خليك يعني تبع سيدنا زكريا. نعم. هاب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وجعله ايه؟ ربي. ها؟ رضية. يعني ايه رضية؟ مش غنية. لا، رضية يعني ايه؟ قال يرثني. يرث ايه؟ سيدنا زكريا ده كان نجار، وكان عنده حلته شيء. ما كان عنده اموال؟ يرث العلم. يرث التقوى. يرثني ويرث من آل يعقوب. من ورث العائلة. آل يعقوب ورث ترك قبيلة والعائلة. آل يعقوب تركوا ايه؟ تركوا علم، تركوا شرع، تركوا تقوى الله. بس ما كان حلتهم شيء. ما كان يملكوا شيء. بس طلب واحد. يعني ليس يرث في المال ويجعله الله تبارك وتعالى رضيا. يا سيدي لو فيه مال يرث ما فيش مشكله، لكن هو يرث من يعقوب من زكريا ايه؟ ما عنده شيء، بقول لك نجار عامل. ودعوته واجعله ربي رضيا. ليه رضيا؟ اسمعني، مش راضيا. ليه مش مرضيا؟ لا، الرضي هو الراضي عنه ربه، الراضي هو عن ربه، الراضي عن الناس، الراضي عنه الناس من شدة رضاه يوزع رضا عن من حوله. مرة ثانية. الله أكبر. مرة ثانية. رضية. كلمة رضية هذه. لم يقل راضي، يعني جعله ربي راضي، جعله ربي مرضيا. لا، الراضي هو من رضي عنه ربه. الرضي. نعم. من رضي عنه ربه. ورضي هو عن ربه. نعم. يقول الله يا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. جبريل قال يا محمد أبلغ أبا بكر مني السلام. قال يا أبا بكر، يعني جبريل يبلغك السلام، يقولك السلام. قال وعلى جبريل منا السلام. فقال له قل له يا أبا بكر إن ربك راض عنك. فهل أنت راض عنه؟ يا سلام. فبكى أبو بكر قال أنا عن ربي راضي، أنا عن ربي راضي، أنا أدعوه أن يكون هو راضيا عني. يا سلام. راضي عن الله، مرضي من الله، راضي عن الله سبحانه وتعالى، يرضى راض عن الناس، راض عنه الناس، حتى من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله. تجد مع تقعد مع ناس، أنا شخصيا أجلس مع ناس كده لا يملك من حطام الدنيا شيء، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، في عافية وستر، والله أخبر، الله مغمورين في نعم الله، ولا يملك من حطام الدنيا شيء. الله يا مؤمن أنا لي مريدين كنت أزورهم في الله متعمدا، لا يملك من يسكن في غرفتين، هو ولده غرفة وغرفة يستقبل فيها الضيوف. لو كنت مكتئب الصدر أو غير منشرح الصدر أو عندي مرض أو شيء، أشرب كوب ماء عنده أشفى بإذن الله من شدة رضا الرجل. ما شاء الله. تنظر في وجهه كده يخطر رضا، قبول، يخطر رضا، عنده رضا. ففي ناس والله عندها مليارات ولك يا سيدنا الشيخ تعبان، قلق، الولد تعبني، الزوجة تعبان، الموظفين يسرقون، البورصة ضربتني في السوق الأسبوع الماضي، في حالة من القلق، في حالة من القلق. لكن الثاني مش معنى كده أن احنا لكن أنت لو غني وتنفق هذا المال في مرضات الله عز وجل، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلا يجوز لي أن يعني أنا عندي ثلث ما أترك، هذا لا أعطيه لأحد من الورثة. ألا لا وصية لوارث؟ لا وصية لوارث. لوارث. أنزل الحدود فلا وصية لوارث. يعني إيه؟ يعني اللي يارث مني ما يخش شيء من الوصية. يعني أنا عندي مبلغ. نعم. كويس. أنا لي حدود الثلث أوصي به لوجوه الخير. تمام. ثلث أوصي به لوجوه الخير. نعم. طيب. الباقي. خلاص أتركه يعني يقسم بما أكتب كده، يقسم بما يرضي الله، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. هكذا لازم أذير الوصية بهذا. سنأتي هذا يأتي إن شاء الله. فأنا وأنا أوصي بالثلث، ما ينفع أعطي الثلث من واحد من الأولاد الناس المسلمين. يا ابني لا أوصي لابني، لا لا، الولد ما يخدش من الثلث. الوصية للفقير المسكين، لمكتبة علمية، لمستشفى خيري، هذه الوصية، هذا هو الثلث. أما الباقي قلنا إذا كان مريضا أو لم تتزوج نوصي لها. لا دي مش وصية، ده ده ده ده مش مش مش لا لا تسمى وصية، هذه هبة. هبة. هبها شيء. أنا أهب البنت المريضة هذه أو الولد الناقص هذا أو شيء زيادة. هذه هبة. الوصية تكتب الآن وتفض في وجود محامي المتوفى ويقول الثروة تلك لفلان أو لفلان. هذا في الغرب، هذا عندنا نشاهده الآن في الحياة الدنيا المسلمين. وانت واثق أنك شاهدت مسلمين، أنت شاهدت متمسلمين. فضيلة الشيخ موضوع خطير، احنا داخلين على أكبر مرحلة، وإحنا داخلين على الموت والقبر والرمضان. طبعا بلا شك الناس في غفلة، الناس في غفلة. إذا ما يصنع هذا بحياتي يا سيدي الفاضل، أنا شوف، هات لي أي شيء مكتوب مبني على كتاب وسنة أنا أطأت الرأس فورا. هات لي شيء لا يتوافق مع الكتاب والسنة أنا لا أعرفه ولا أقرأه ولا عندي وقت لقراءته. يعني الوصية لا تكتب لوارث. لا، ألا لا وصية لوارث، أنا أكرر، ألا لا وصية لوارث، ما في حد يأخذ وارث من الوصية. طب نسبة الهبة كم؟ والله نسبة الهبة دي تبع الظروف، تبع كل واحد له. تبع الحالة، تبع الحالة. يعني ليست أمرا مطلقا. لا لا لا لا لا. الذي يهب. لا لا لا. يقول أنا أهب لها هذا. لا لا أقدر، يعني مثلا أقول إيه، أقول والله أصل في ناس بتتحايل كبني إسرائيل. ما يقول لك إيه، أنا سيدنا الشيخ عندي ثلاث بنات فقط، وأنا حاشا لله أبدا أن أظلم وأقول أنهم يغضبوا، بس أنا عندي بنيتين، وأنت عارف أن البنات مساكين وما لهمش عائل وبتاع، فأنا كتبت لهم البنيتين وخلاص. طب في شيء تاني عندك غير العمارتين دول ولا القطعة؟ طبعا، عشان ايه سكتني انا في مسألة اللي هياخده اخوه، عندي الشقة اللي عايش فيها، لا حول ولا قوة الا بالله، بنيتين للبنتين، والشقة اللي تقسم على سبعة افراد. هذا يخالف الشرع. هذا متحايل يا اخي، هذا رجل تحايل. ولا تدخل هذه تحت نطاق الهبة. شوف، الله يعلم النوايا، ان الله كان عليكم رقيبا. طب ما تضحك عليا وتضحك على الشيخ، ده ما شاء الله توكل على الله، انا اوقع على هذه الوصيه كمان، انا شاهد معك. طب معذره حتى لا نتوه من فضيلتكم في عبير هذا الكلام الطيب، هنالك هبه ووصيه، الهبة شرعية؟ اه الهبة شرعية طبعا، انا اهب من اشاء. ونسبة الهبة تحدد في سياقيات الظروف مثلا. انا عندي بنت عندها سنها صغير لسه مولودة ما تعلمت، لها ظروف خاصة، عندها مرض مثلا، عندي ولد له ظروف خاصة، هكذا. هذه من الهبة. هبة هبة. اما الوصية فأوصي بثلث مالي لجهة خيرية، لبناء مساجد، لعمل وقف. خير، لوقف لله مثلا، هكذا. والهبة مثلا لا نستطيع ان نقول انها ثلث مثلا، لا ما لا لا تحدد، ليس لا تحديد، لا ولكن تحدده الظروف العامة. ما اعطيها لمن وما هي الظروف؟ بشرط ان يتقي الله سبحانه وتعالى، النية تاعته خالصة لله، ما يملش. وليعلم ان الله يعلم خائنة الاعين، شوف، وما تخفي الصدور. اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. المشكلة ان يعرف ان هذا حق وهذا باطل، هذه المشكلة. ولذلك في الدعاء نقول ايه؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صح، هذا لأن الإنسان ما دام يستعين بالله الله يعينه. صحيح. نعم. يعني فضيلتكم الآن ذكرتم عنده عمارتان يكتبهما أو يهبهما للبنت، وشقة توزع على باقي الأسرة. ما يحدث عكس هذا؟ يعني يذهب كل الميراث وما لديه من أموال وعقارات إلى الولد لأنه ولد، أما الإناث فيخرجون من دائرة هذه القصة. هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى، أنت دخلتنا كده في بلوى أخرى. يعني الله أكبر. الله، يعني هذه كارثة. لماذا؟ أنا هل الأولاد هؤلاء الذين كتبت لهم، هو يقول لك إيه؟ أصل الأولاد دول كانوا معايا في العمل على مدى 30 سنة. صحيح. كيف يعني يذهب مالي للغريب؟ يقصد بمعنى الغريب زوجة بنت. آه. الذي استأمنه على ابنته لم يستأمنه على قطعة أرض أو على جزء من شركة أو غيره. أنا ماليش دعوة بزوج بنتي، يعني دعوة ببنت التي ترثني. لا، نقول إن البنت حينما تطلق ستذهب إلى أخيها وعنده الأموال ينفق عليها. والله ما شاء الله على أخيها، ما شاء الله، أخوها الآن ما شاء الله كله حنان، والله ولا يعرف الحنان قلبه. طب يعني كان قديما الشعر يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. الرجال الأباعدي، لأن قال هذا شاعر من العرب الأباعدي، ملوش دعوة بالإسلام، هذا لا دخل له بدين. زوج بنتي مننا؟ زوج بنتي مني. الله الله، معذرة. إزاي مني؟ ده واخد اغلى شيء عندي. تخيل ابنتي التي اخشى عليها اذى الكلم اعطيها له واستامن عليها، فهو جزء مني. كم كان علي بمقامه ومكانته عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لانه زوج سبحان الله فاطمه. كم كان مقام عثمان لما ماتت رقيه ثم ماتت ام كلثوم، وكان للصحابه يعني تضايق. قال والله الرسول، والله لو كانت عندنا ثالثه ما زوجناها الا لعثمان. سبحان الله. نعم. هذا زوج ابنتي، هذا زوج ابنتي، سبحان الله. يعني فالزوج ابنتي انا يعني اعتبر، ربما لان ليس له اولادا بنين. نعم، ربما لان ليس رسول الله، لا بنين. لا لا لا لا ليس هذا، لا لا لا لا لا. اولا زوج ابنتي هو اغلى الناس عندي، لان عنده اهم شيء عندي، عنده فردة كبدي، عنده اهم كيان موجود عندي في البيت، هو قد اخذه واستأمنته انا عليها. نعم نعم. طيب. نعم. بس بنقطة. نعم. ليتقي الله رب العالمين من يوصل الأولاد للذكور دون الإناث، ويطمئن أن فيهم واحد ناصح أو يعني من يتقي من الله ولا يوصي. نعم. الوصية لا تجوز لوارث لابنه. تمام. لا أنه يعطي لا لا لا هذه الشركة المؤسسة وهذه البناء باسم الأولاد دون البنات، لا لا لا يجوز، لا يجوز مطلقا. شوف، سوف يرى مغبة ذلك في قلبه. ولا يكتبها عقدا بيع وشراء لديه في حياة الدنيا موثق لشهر العقد. هذا تحايل على رب العباد. يخادعون الله وهو خادعه. يخدع من؟ يخدع من؟ أنا أحذر من هذا. يكتب بيع عقد بيع وشراء، يكتب على أنه قبض الثمن وكذا. جميل، يكتب صك لنفسه لدخول النار. بس هو هذا الكتابة دي، يكتب صك لدخول النار بنفسه، لأن الولد كبر في المؤسسة ويعرف إدارتها. جميل، يأخذ راتب المدير. وما أنا المؤسسة دي ما فيش ابن يجيب مدير براتب كام، لا يأخذ زيادة، بس هو مدير في المؤسسة وأمين عليها لحساب إخواته. ما مقدمات الوصية؟ أولا مقدمات الوصية، أولا أنني قادم على رب العباد عز وجل، وأنا أكتبها أستحضر هذا. لا. أنا قادم على رب العباد، فلما أكتب الوصية أكون في حالة صفاء ذهن أن هذه الوصية تخص أول مرحلة من مراحل الآخرة. ماذا قال أبو بكر في أواخر لحظات حياته؟ هذا ما عاهد عليه أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها. أقول كتب هذا عشان يدي وصية عمر أن أولي على المسلمين. ثم أخذته غاشية أغمى عليه الكاتب عثمان. فعثمان بسرعة كتب عمر بن الخطاب. قال اقرأ عليه بعد ما أفاق. اقرأ عليه. قال أولي عليكم عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا ما كنت إلا أقصد. سبحان الله. أبو حامد الغزالي في يوم موته بعد صلاة الصبح قال أريد أن أقابل الملك اليوم. قال ما عادي أبو حامد يروح يقابل السلطان يقول له كلمتين موعظة. ماذا تريد؟ وكان متزوج عنده أولاد عنده 55 عام. قال أريد ماء لأغتسل وثوبا أبيض. المهم تأخر داخل الغرفة كسر الغرفة عليه بعد وجدوه نائما على جنبه الأيمن بعد أن اغتسل ولبس الثوب الأبيض وصلى ركعتين وجدوا مكان الصلاة ووضع خده على كف يده تحت خده هكذا وترك ورقة. ماذا كتب فيها؟ قل لإخوان رأوني ميتا. وجدوا ميت فرثوني وبكوني حزنا أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا. أنا عصفور وهذا قفصي طرت عنه أبتغي مرتهنا. لا ترعكم هجمة الموت فإنما هو نقلة مما هنا. المهم إلى أن قال يعني وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. فضت روحه. يا سلام. عمر بن عبد العزيز قال لزوجته فاطمة اخرجي عني الآن إني أرى بالحجرة وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جان وإنما يحبون الريح الطيب وذكر الله. خرجت فاطمة. هذا مثبت في تاريخ عمر بن عبد العزيز. لا. فاطمة بنت عبد الملك تريد أن لا تترك هذه اللحظات. عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين الرجل العادل الذي جعل الذئب ترعى الأغنام تريد أن ترى هذه فتسمعت. فسمعته يقول مرحبا بأبي البشر آدم. الله أهلا برسول الله نوح. مرحبا بأبي الأنبياء إبراهيم. أهلا بكريم الله موسى. مرحبا بروح الله عيسى. أهلا سيدي رسول الله. مرحبا بملك الموت زائر أتى على موعد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. الله أكبر. الله هم درجات عند الله, الله. فبالله عليك هذا الإنسان عندما يقدم على رب العباد هل كما يقدم هؤلاء الذين يجورون في الوصايا؟ سبحان الله. لا. سبحان الله. في الكلام عن احتضار الأموات والوصية كلام كبير وكلام خطير يجب أن يسمعه الناس. سبحان الله. الرجل طوال حياته والعياذ بالله رب العالمين قاعد يدخل في مزادات. نعم. فيقول قل لا إله إلا الله. يقول من يزيد من يزيد من يزيد. تعود طول حياته على كده. لا والعياذ بالله رب العالمين. فدي مقدمات الوصية أستعد وأكتبها بهذا الشعور. بنودها وماذا أكتب فيها؟ أولا أوصي طبعا في الوصية أن أولادي يتقوا الله رب العالمين ويصلحوا ذات بينهم ويتمسكوا بالقرآن والسنة وينصروا الإسلام ويحيطوا بالعلماء وإلى آخره. ثم تأتي قضية إذا مت فأنا علي دين لفلان كذا وكذا يجب أن يخرج الدين قبل أن تخرج الجثة. هذا يكتب بالوصية. يكتب بالوصية أنا علي لفلان كذا ولفلان كذا الدين. الدين لابد لفلان دين كذا. نعم. وأن يحضر غسلي فلان وفلان. ممكن أنا واحد فلان يغسلني لأن من السنة ألا نكثر عدد المغسلين. وبعدين أن يعني سبحان الله ألا يكون هناك نائحة. نعم. بتصوت وتعمل صوت. سبحان الله العظيم من ناحت على ميته هكذا ورد في الأثر من ناحت على ميته ولم تتب كانت كمن هدمت الكعبة بيديها أو أخذت حربة تحارب بها رب العالمين. الله أكبر. مش ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية كده. فمش هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل عمر للنائحة كانوا يستأجروا زمان نائحات. فمنهن أمي وابنتها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية. هذه النائحة المستأجرة دي عمر عمل معها إيه؟ سبحان الله. أخذ درتها بتاعت النائحة بتاعت مالك بن الريب ده يعني وكان ينعي نفسه كما قلت أنت. فهو ده سبحان الله خذاني فجراني إليكما لقد كان صعبا قيادية, كان في الدنيا صعب كارث سبحان, لكن خلاص استسلم. فلما عمر وجد النائحة ضربها بالدرة قال أخرجوها تستدر دموعكم بأخذ دنانيركم جايبين عشان تتبقى الناس. في الوصية نص على وجود هذا لا نائحة توجد, لا نائحة لأ. ويبرأ من كل كلام يقال ولا مجمع للنساء. انت فجأة اول ما المتوفى يتوفى تجد البيت امتلأ بالسواد. صحيح. من اين جاءوا هؤلاء؟ عرف سبحان الله. حزن هذا ما شاء الله. وبعدين ايه نجاملها في والمصيبة الناس. والمصيبة سوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا. والمصيبة انه يلفي اشد الحاجة لمن يصنع لهم, اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يلهيهم. فنكتب في الوصيه من الذي يغسله. خلاص. وبعدين التفاصيل الغسل سوف ناتي له ان شاء الله كيف يغسل. الناس بترعب لان احيانا يموت متوفى في مكان. سوف ناتي ولكن في بنود الوصيه هنالك بنود اخرى. الدين في الغسل فلان وفلان. تمام. لا نائحه موجوده. ان يصلي عليه فلان نفرض أن أحب يشترط أن يصلي عليه فلان. سبحان الله. وبعدين إذا لحقتوني في اللحد يجب أن تستقروا على قبري ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. اللي هي قدر ذبح الجمل يعني ساعة. الناس أصلا تضع المتوفى تجري. يا أخي هو في حاجة. شوف الميت كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه. مشاهدينا الكرام نوصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. الوعد الحق. مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام, ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. ونكمل بنود الوصية. وصلنا إلى الاستقرار على القبر ولماذا البقاء على القبر. عمرو بن العاص لما أوصى قال وانتظروا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع. قالوا لما يا عمرو؟ قال حتى أستأنس بكم كي أستطيع مراجعة ربي, مراجعة ملائكة ربي. يعني ملائكة لما ينزل عليها أشعر أن إيه؟ عارف المتوفى ده عامل زي إيه؟ عارف الطفل أول يوم في الدراسة؟ أعزل خائف راهب مرعوب ويمسك فيها ولا فيها. وإنه ليسمع إيه؟ دبيبا نعالهم وهم يغادرونه. ودي أصعب لحظة على الإنسان منذ أن خلق. خلاص يحس بهم يشعر بآخر نعل ترك خلاص قضي الأمر. فيشعر إيه أصبح إيه؟ ماذا أصبح هنا؟ أصبح العبد الذليل والرب الجليل, العبد الضعيف والرب اللطيف. خلصت. عبدي ذهبوا وتركوك وعلى الأعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. خلاص. مرة ثانية فضلت الشيخ كأنما يقال له, كأنما يقال له عبدي على الأعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي يموت. خلاص. لا يدخل معه إلا عمله. الله. لم يدخل معه إلا عمله. خلاص انتهت القضية. خلاص أصبح هو سبحان الله يعني لو قدر له أن يرد. سبحان الله. لو قدر له أن يرد. أنا مرة من شهرين دخلت عندي متوفاة نصلي عليها. فموضوع الخطبة بعد ما صعدت المنبر وجدت قلت لهم أنا سوف أتكلم بلسانها لو جلست الآن ماذا تقول لنا. يعني تقول هذا التهريج وهذا ضياع تضيع الوقت وهذا الخبل الذي فيه الناس من الغفلة. طب والرحلة الطويلة هذه, الرحلة والإقدام على هذه الرحلة كيف؟ نؤمل في عفو الله فضل. نعم نعم نعم. هذا ورسالة مع عفو الله لا بد من عمل. قال يا رسول الله أريد أن أكون رفيقك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يا بني أعني على نفسك بكثرة السجود. صلي. نعم. يا بني هاشم يا بني عبد مناف لا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني بأوزاركم تضعونها على ظهوركم تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد فأقول لكم ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. السلام. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فضلت الشيخ احنا لسه في الوصية. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا لسه في الوصية ابونا. كيف نكمل البرنامج ان شاء الله؟ بإذن الله نكمل بإذن الله رب العالمين. أكرمك الله. طيب يعني انا يعني عشان يعني نوضح المسألة ان نحن قادمون على امر يجب ان ندرسه. وإلا لما أوصى علي رضي الله عنه أوصى ابنه الحسن قال يا حسن يا بني أدرس الموت وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. مفاجآت الموت عجيبة، لازم لازم نستعد. وما أنا كتبت الوصية ليه؟ نعم، عشان أعمل إعداد لنفسي للقاء الله. وهذه أهمية الوصية. وهذه أهمية الله. يا أخي أنا روحت قابلت مسؤول لابد أن أعد كلاما وأعد ثيابا معينة، فما بالك وأنا قادم على الكريم سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ، بما أوصى الصالحون من السلف؟ الصالحون ما كانت عندهم وصايا إلا وصايا تقوى الله، تقوى الله عز وجل، ويترك الله. ويترك لأبنائه يعني سبحان الله اتباع الحلال والبعد عن الحرام وصلة ذات الرحم. في وصايا جائرة، يقعد مع أولاده في فراش الموت يقولهم إياك تزوروا عمكم فلان. نعم. إياك تزوروا عمتكم فلان، والأم تقول إياكم وخالتكم فلان. لا، هذه وصايا جائرة لا تنفذ. أي وصية تخرج عن إطار كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلغى تماماً.